تحدثت عن الخليشاء ما شاء الله يسمونها بغير اسمها مين يدين عطل أبو تبكي نعم طيب تضامني السؤال خطا تقول ما هذه الحرمه واين سميت الحرمه وين صفها كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص ربع يتحمل المسؤولين فيها تغيير وتبديل ثم هو ما قال هذا الواقع بيقول هو بيتخيل شو بيسال عنه بعدين برد عليك الشيخ نحن حاولنا ان نرد عليك يعني يا استاذ اذا كان الجماعه تضامن مع هذا الذي وصفته قبل كل شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.